السلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام: الصمد أي السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته، فهو واسع الصفات عظيمها الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه ولا مقصود غيره تقصده ولا وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية، وفي إصلاح أمورها الدنيوية تقصده عند النوائب والمزعجات، فتبرأ إليه إذا عرتها الشدات والكربات، وتستغيث به إذا مستها المصائب والمشقات، لأنها تعلم أن عنده حاجاتها ولديه تفريج كرباتها، لكمال علمه وسعة رحمته ورأفته وحنانه وعظيم قدرته وعزته وسلطانه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن، مما يرجع إلى القسم الثالث من النوع الأول من أنواع علوم القرآن، وهو علم الاعتقاد والتوحيد. وقد ذكر هنا منها اسم الصمد، وفسره رحمه الله تعالى بأنه السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحلمه، حتى قال الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات، إلى آخر ما ذكر. وحاصل ما ذكره هو وغيره من القدماء كالزجاج في تفسير الأسماء الحسنى وأبي جعفر بن جرير رحمهم الله ومن تبعهم بعد ذلك، أن الصمد يرجع إلى معنى السيد الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم، فصمدية الله سبحانه وتعالى مركبة من شيئين: أولهما صمديته بنفسه، وهي المشار إليها بقولهم السيد الذي كمل سؤدده، فإن الله سبحانه وتعالى كمل بعلمه وحكمته وقدرته وسلطانه وعزته وجميع صفاته، فاستغنى عن غيره، فهو صمد سبحانه وتعالى. وهذا المعنى تنوعت عبارات السلف في الخبر عنه، فمنهم من يقول هو المصمت الذي لا جوف له، ومنهم من يقول هو الذي لا يأكل ولا يشرب، ومرد ما ذكروه من المعاني إلى إثبات كماله سبحانه وتعالى. وثانيهما صمدية الخلق إليه برفعهم حوائجهم إليه والتماسهم قضاء مطلوباتهم عنده سبحانه وتعالى، فعلى هذين الأمرين صمدية الله سبحانه وتعالى، فهو قد صمد فصمد إليه الخلق، أي كمل فرفع الخلق إليه حوائجهم. نعم. أحسن الله إليكم. الغني المغني قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى. فهو تعالى الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه، ولا يمكن إلا أن يكون غنيا لأن غناه من لوازم ذاته، فكما لا يكون إلا خالقا رازقا رحيما محسنا، فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلق لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إليه من كل وجه، لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين. ومن كمال غناه أن خزائن السماوات والأرض بيده، وأن جوده على خلقه متواصل آناء الليل والنهار، وأن يديه سحاء في كل وقت. ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت ويعدهم عند ذلك بالإجابة، ويأمرهم بعبادته ويعدهم القبول والإثابة. فقد آتاهم من كل ما سألوه وأعطاهم كل ما أرادوه وتمنوه. ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه كل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤلهم لم ينقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقدر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه على أهل دار كرامته من اللذات المتتابعات والكرامات المتنوعات والنعم المتفننات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهو الغني بذاته المغني جميع مخلوقاته، أغنى عباده بما بسط لهم من الأرزاق وما تاب عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وبما يسره من الأسباب الموصلة إلى الغنى. وأخص من ذلك أنه أغنى خواص عباده بما أفاضه على قلوبهم من المعارف والعلوم الربانية والحقائق الإيمانية حتى تعلقت قلوبهم به ولم يلتفتوا إلى أحد سواه. وهذا هو الغني العالي كما قال صلى الله عليه وهذا هو الغنى العالي كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. فمتى غني القلب بالله وبما فيه من المعارف وحقائق الإيمان، وغني برزقه وقنع به وفرح بما أعطاه الله، صار العبد الذي وصل إلى هذه الحال لا يغبط الملوك وأهل الرئاسات، لأنه حصل له الغنى الذي لا يبغي به بدلا، والذي به يطمئن القلب وتسر به الروح وتفرح به النفس. فنسأل الله أن يغلي قلوبنا بالهدى والنور والمعرفة والقناعة، وأن يمدنا من واسع فضله وحلاله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسمين من أسماء الله تعالى هما الغني والمغني، وتعقب في ثانيهما من وجهين: أحدهما أنه لم يرد في القرآن الكريم فليس من الأسماء المذكورة وفق ما اشترطه المصنف رحمه الله تعالى في القرآن هذا الاسم، وثانيهما أن التحقيق أن المغني ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هو استنباط للاشتقاق من الفعل في قوله تعالى وأنه هو أغنى وأقنى. والمعتمد عند المحققين من أهل العلم كما ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد والمصنف في جمل من كتبه أن الأسماء لا تشتق دوما من الأفعال، فقد يأتي الاسم صريحا ويأتي ذكر فعله في القرآن، وقد لا يذكر الاسم وإنما يذكر لله فعل من أفعاله، فلا يصح أن يشتق له من الأفعال الواردة في القرآن أسماء كهذا الاسم وهو اسم المغني. فالثابت من هذين الاسمين هو اسم الغني، وهو دال على الثاني، لأن غنى الله عز وجل نوعان اثنان: أحدهما غناه بنفسه، فإن الله سبحانه وتعالى له الغنى التام، كما أن العبد له الفقر التام كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالغنى وصف ذاتي ملازم لله، كما أن الفقر وصف ذاتي ملازم للمخلوق. وفي ذلك يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في تائيته: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وثانيهما إغناؤه غيره، فإن الفقر الذي جعل وصفا للمخلوق لا يندفع إلا برزق الله عز وجل له، فلا يوجد في الخلق غني إلا من أغناه الله سبحانه وتعالى، والخلق كلهم مفتقرون إليه، لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وعنايته ورعايته سبحانه وتعالى. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فنونا من غنى الله سبحانه وتعالى، فمن كمال غناه أن خزائن السماوات والأرض بيده، وأن جوده على خلقه متواصل آلاء الليل والنهار، وأن يده سحاء في كل وقت لا تغيضها نفقة. ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله ليغيث ملهوفهم ويجيب مضطرهم ويؤتيهم من كل ما سألوه وينولهم كل ما أملوه. ومنها أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم وجنهم وإنسهم في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل ما تعلقت به مطالبهم وسمت إليه نفوسهم فأعطاهم الله عز وجل سؤلهم، فإن ذلك لا ينقص مما عند الله عز وجل إلا ما ينقصه المخيط إذا غمس في البحر. فكما أن المخيط إذا وضع في ماء البحر ثم أخرج لم يعبأ البحر بما فات من ماء لصق به، فكذلك لا يأبه الله عز وجل بما يعطيه الخلق جميعا إذا سألوه. ومن كمال غناه سبحانه وتعالى ما يبسطه على أهل كرامته من اللذات المتتابعة والكرامات المتنوعة والنعم المتفننة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإن أنواع النعيم واللذة التي يقلب فيها أهل الجنة فيض كريم غني هو الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر عليها إلا هو عز وجل. فهو سبحانه وتعالى غني بذاته مغن لمخلوقاته على ما ذكرنا من نوعي غناه عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من أخص إغناء الله عز وجل خلقه إغناؤه خواص عباده بما يفيض على قلوبهم من المعارف والعلوم الربانية والحقائق الإيمانية حتى تعلقت قلوبهم به ولم يلتفتوا إلى أحد سواه، فإن هذا أعظم الغنى، وبه يحصل للإنسان الاستغناء عن ما يحتاج إليه عادة، كما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في قصة وصاله في الصحيحين أنه عللها بقوله: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وهذا الإطعام والإسقاء هو بما يفتح عليه من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية التي يستغني بها عما يعتاده الناس من طعام وشراب، فإن القلب إذا أقبل على مطلوب عظم اشتغاله به فألهاه عما سواه، فإذا أقبل المرء إقبالا صادقا على الله سبحانه وتعالى فتح الله عز وجل له من أنواع التلذذ بالإقبال عليه وأحوال التعرف عليه ما لا يكون لغيره، وهذا هو الغنى العالي، فإن الغنى ليس عن كثرة أعراض الدنيا وحطامها، وإنما بامتلاء القلب بالمعارف الربانية والحقائق الإيمانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي عن حطام الدنيا وزهرتها، إنما الغنى غنى القلب، أي غناه بالله سبحانه وتعالى. وغناه بالله سبحانه وتعالى إنما يكون بما يجري عليه من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. فإذا صار العبد من أهل هذا الحظ والجد، فإنه يصل إلى مرتبة لا يدركها أحد إلا من شاركه فيها، وتفوت تبار الناس من الملوك وأهل الرياسات، فإنهم يطلبون بما يجمعون من الدنيا لذة قلوبهم وأنس نفوسهم، فلا يجدون فيها غنية ويتطلبون سواها بدلا، فلا يزالون يتقلبون بين أنواع حطام الدنيا، يظنون أن في هذا النوع ما ليس في هذا النوع مما يحصل به غنى أرواحهم. وعلى التحقيق، فإن الغنى إنما يكون بامتلاء القلوب بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالغني هو الذي يعمر الله عز وجل قلبه بالهدى ويفسح له في النور، ويكون على بصيرة وبينة من أمره، ويقنعه الله سبحانه وتعالى بما يرزقه. ومن استغنى بالله أغناه الله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الاستغناء بالله أن تسأله غنى قلبك، فإن الملبس والمطعم والمشرب تسد حاجة المرء فيها، ولكن فقر القلوب وحاجتها لا يسدها إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، والتضرع عليه والتضرع إليه، والاشتغال بمحابه ومراضيه. فإذا أصاب المرء من هذا حظه غني قلبه بقدر ما أصاب. ولأجل هذا شرف العلم، لأن العلم يوقف قلبك على قدر ربك سبحانه وتعالى فتعظمه حق عظمته. وأما الجاهل فيفوته تعظيم ربه، كما قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره. وقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس فيما رواه ابن جرير بسند صحيح: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. فمن امتلأ قلبه بتعظيم الله حصل غناه، وكانت له هيبة لا تجتلب بسلطان ولا أجناد ولا أموال، كما قال عبيد بن عمير فيما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح في كتاب الإيمان: الإيمان هيوب. فإذا امتلأ القلب بالإيمان حصل للإنسان الغنى، حتى استغناؤه عن الأجناد والأعوان والمساعدين، لأن من كان الله معه لم يفته شيء، ومن لم يكن الله معه فما أدرك شيئا. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.